بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع عنان بن عرار بن حسن العجمي من الخرج. أخونا له سؤالان كتبهما بلهجته العامية. مفهوم السؤال الأول أنه اشتغل عند بعض اليمنيين ثم سافر ذلكم اليماني وله 1000 ريال عند الأخ عنان، ويسأل كيف يتصرف إذ لم يعد صاحب الحق حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإذا كان صاحب الحق غير معروف فإنك تصدق بالعين وتبارك وقرأ بالنية عن صاحبه. أما إذا كان معروف لديه بإمكانك أن تصل المبلغ إليه على عون والد فإنك ترسله إليه، أو كنت لهم أن يرجع إليه فاصبر ولا تعجل حتى يرجع إليه. فإن صدقت به ثم جاء فهو مخير، إن شاء الله صدق أو صبر أجر له، وإن شاء طالب بحق تعطي حقه ويكون أجر له فيما صدقت به. جزاكم الله خيرا. يقول إن هذا غائب منذ 8 سنوات. سمعت الشيخ يتصدق على ما دام هكذا فإنه يشفع أن يتصدق به، لأنه غالب إنه لا يعرف. جزاكم الله، ما دمت لا تعرف محله ولا عن غالب تصدقوا بالمبلغ في الفقراء أو في بعض المكارم الخيرية بالنية عن صاحبه. طيب. والله يعطي ذلك أصلا. اللهم أمين، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أيضا أخونا يسأل بطريقته الخاصة ويقول ما معناه، هل لي أن أقطع الصلاة عندما أسمع عن حادث حريق أو غرق أو ما أشبه ذلك؟ نعم، إذا وجد حادث غرق أو حرق تخشى من على أولادك أو على المسلمين تقطعها وتساهد في إنقاذ المسلمين أو إنقاذ أهلك، ثم تعود إلى الصلاة تبتدئ من جديد. أما غلط أو حرق لا يضرب ولا يضرب المسلمين، الغلط أشياء ما ملك فيها حيلة، الحرق أشياء من المتاع الذي لا حيلة فيها ولا يضرب تركه بسبب الصلاة. الحاصل إذا كان قطع الصلاة ينفع المسلمين أو ينفع أهلك فاقطعها لإنقاذ من أصيب بالغلط والحرق، وهم تعود إلى الصلاة والحمد لله. نعم، لأن هذا يفوت الغرق والحرق يفوت فقط، والصلاة يفوت في إمكان قضاء. نعم، جزاكم الله خيرا. هل يقاس على هذا أشياء أخرى سماحة الشيخ؟ نعم، مثل أشياء مثل منها، مثل إنسان طاع أعمى حول القليب أو حول حفرة يخشى يسقط فيها، أو حوله ذئب أو أسد يخشى عليه منه أو فرم العقور يقطع ويمكنه ثم يعود إلى الصلاة من أوله. أخونا يذكر العقارب والحيات وما أشبه ذلك، إذا كان يخشى على أحد منها فلا بأس. جزاكم الله. أما إذا كان قتلها هو بالصلاة يعني غريبة يمكن ضربها هو بالصلاة فلا بأس، يضربها هو بالصلاة ولو تقدم بخطوات أو انحرف يمينا أو شمالا، لكن إلى القبلة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم في الأصل من الصلاة حية والعقارب. اللهم صل. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل حاميم. أخونا يقول تشاكل الأب والأم في زواج البنات. الأب يرضى لبناته الرجل الصالح ولو كان كبيرا في السن، والأم تقول لا أزوج بناتي إلا شابا ولو كان يشرب الدخان أو يحلق لحيته. تشاكلوا ووصل الأمر إلى الخلاف، ما مع من يكون الحق لو تكرمتم شيخ عبد العزيز؟ مع البنت اللي ترى البنت أيوه. تكون مع البنت، الرجل بشكل كبير مع أبيها فلا بأس، وإن لم تظل تزوج الشاب ولو كان يشرب الدخان، المعصية تمنع الزواج، ولو كان يشرب الدخان أو حالة الفتر لا تمنع الزواج، لكن إذا تيسر الصالح الطيب السليم الذي لا يشرب الدخان ولا أهله فهذا أنعمه أكثر. نعم. ولكن الجو الآن والمجتمع الآن يقد به السليم من كل شيء، لكن من لا يصلي لا يزوج. أيوه. ومن يتعاطى الخمور هذا خطر عظيم. نعم. أما التدخين وإن كان محرم التدخين لكن يوصل من شبه الخمر المعروفة والخمر، وإن كان حق الله كان معصية ظاهرة لكنه أسلم من شبه الخمر إن شاء الله تعالى. وإذا تيسر من لا يهرب من لا يحلف بالحقة ولا يدخن هذا يقدم على غيره هو أولى. نعم. ينبغي البنت أن يوافق عليه. جزاكم الله خيرا. الإشكال وقع بين الأب والأم شيخ عبد العزيز، البنات الآن لم يتدخلن حتى ينبغي أن يوعى أبو البنت. أيوه. إشكال روح الأب وإشكال روح الأم. فإذا رضيت بأحد الشخصين نعم. الذي قال له أبوها هي مع أبيها، وما قالت أمها فهي مع أمها. حكمي. بارك الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح حتى تستأمر. قال: كيف إذنها؟ قال: أن تشكر. طيب. لكن من لا يصلي لا يكفر، يعني كافر. الله يستر. ترك الصلاة كفر بشر الله. جزاكم الله. إلا من يعرف بالتشاغل بسب الدين أو بالاستهزاء بالدين هؤلاء كفر. لا يزوجوا أبدا. ولو رضيت الدين. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، لعلها مناسبة أن تتفضلوا بنصح الأسر حتى لا يختلفوا في مسائل هذه مثل هذه ويتركون الجانب المعني جانبا. لا شك أن نصيحة للأسر العناية بالبنات والحرص على تزويدهن بالأكفاء حسب الطاقة والإمكان. طيب. فإذا لم يتيسر الأكفاء الكمل زوج بالناقص ولو كان عنده شيء من التدخين أو قص اللحية أو علقها، إذا كان يصلي ومستقي في دينه لولا هذه الخصلة فهو خير من ترك بنت هكذا، خير من ترك هذا الزوج. أما من عرف بالكفر كترك الصلاة أو شد الدين أو الاستهزاء بالدين هذا لا يجوز، ولا وراء ذكر بالله يحب ولا يجوز. ينبغي الوالدين أن يتشاورا ولا يتعاكسا، فينبغي الوالدين أن يتفقا وأن يتحريا ما في مصلحة البنت وعدم تعطيلها. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. شيخ عبد العزيز، تقول الصحف إن البيوت امتلأت بالعوانس، توجيهكم؟ هذا ليس ببعيد، النساء كثير والشباب كثير لكن الزواج قليل. في أسباب كثيرة، منها أن البنت قد تقول أصبر حتى تخرج من الجامعة، والشاب قد يقول كذلك، قد يكون عنده فقر وعجز عن معونة الزواج، قد يكون مبتلا بمشي أشياء أخرى تمنعه من الزواج. فينبغي في مثل هذا التعاون والتكاتف على تسهيل الزواج. أولا بالنصيحة للشباب والفتيات لعدم التشدد، وثانيا بتسهيل المهور وعدم التكلف المهور، ثالثا عدم التكلف بالولائم. والفتاة ينبغي لها أن يبادر بالزواج ولو ما عندها فلة، ولو ما عندها فلة، ولو أنه في طلب العلم، يستعين بالله يستعد للبيت ولا يتكلف، ولو استدام بعض الدين، كل هذا ينبغي فيه التسهيل. وينبغي للوالدين البنت أن يعينها، أن يسهل حاجتها، وأن لا يتكلف في طلب المهر ولا في مسألة الاحتفالات في الزواج والولاي، ينبغي في هذا الاختصار والتعاون في هذا الأمر حتى يتيسر الزواج في هذا الوقت لفتاة ولفتاة. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين. أي الأمرين يفضل الشيخ عبد العزيز، مواصلة التعليم أو الزواج؟ الذي أرى أن يبدأ بالزواج أولا ولا يمنعه مواصلة التعليم، لأن مواصلة التعليم يجوز، التعليم لا يمنع الزواج. طيب. ولو أنه تعلمون يتسر الزواج إبادة للزواج واصل التعليم، والمرأة ما نزل في مواصلات الحمد لله، ولا تقلع بما يسر الله وتمتثل قولة زوجها ولا تنتظر الشهادة الجامعية، بل تزوج لأن هذا أحصل لفرجها وأسلموا لها وأحصل لفرج الزوج وأقرب إلى كل عام وجود الذرية وصلاح المجتمع. فليس من شرط الزواج تمام التعليم في الجامعي، لا، حتى نقول إذا تعلمت تعلم الحمد لله، لكن

ويدعو لهم من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم، هذا موجود في كتبهم. من راجع الكافي ويرى الكافي وجد ذلك. نسأل الله السلامة، نسأل الله يردهم للتوبة. اللهم امين، جزاهم الله خير، الله يكرم من شرهم وارض امثالهم. اللهم امين، جزاهم الله خير، لانهم دعوا الاسلام وهم خالفون الاسلام، هم يحاربون الاسلام في الحقيقة. نعم، وقد اتضح هذا ولا شك. نسأل الله العافية. كيف تنصحون المسلمين بأن يواجهوا هذا الفكر الذي بدأ يمتد في هذه الآونة؟ ننصح المسلمين ألا يغتروا بدعواتهم، فإن دعواتهم التي يقولونها وما يزعمون من أنهم على الإسلام كله لا أصل ولا صحة له. طيب، كله من عمل النفاق، هم أهل النفاق وأهل التفريط، ومن طالع كتبهم عرف ذلك. فمن ينبغي المؤمنين والمسلمين أن يعرفوا أن هذه الدعوة، الدعوة الجمهورية الإسلامية، كل شيء لا حقيقة له، وإنما هو مظاهر إسلامية، والباطن خلاف الإسلام، والباطن مدنية، والعداء للإسلام، والعداء لنبي الإسلام وللصحابة جميعا، وعدم الترضي عنهم، بل كفروهم وترسقوهم إلا نفرا قليلا. المقصود أن الخميني وأتباعهم من أعيان الظاهرة ومن المعظمين عقيدة الرافضة والمتمسكين بها والقائل بها، وهم الذين يعظمون الأئمة الاثني عشر ويزعمون أنهم هم الأئمة وهم الذين يجب أن يكون لهم الولاية وأن ولاية غيرهم باطلة، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. أما علي فقد صدقوا وله علي بن صالح، وهو الرابع بعد الثلاثة وأفضلهم بعد الثلاثة، أفضل الصحابة بعد الثلاثة، وهكذا الحسن والحسين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكنهم لم يتولوا شيئا. نعم، إلا الحسن تولى قليلا ثم عزل نفسه وجعل الإمامة والخلافة والولاية لمعاوية رضي الله عنه، وأما الحسين ومن بعده فلم يتولوا شيئا، ولكن الرافضة ليس عندهم بصيرة وليس عندهم إلا الدعاوى التي لا أساس لها. نعم، نسأل الله لهم الهداية. نعم، جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كفر مسلما فقد كفر. فهل إذا كفر شخص ما مسلما يكون هذا الشخص كافرا مرتدا، أم أن هذا الحديث فقط يحدد فحش تكفير المسلم؟ هذا له لا أعرف صحته الآن، ولكن معناه صحيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا عدو الله، أو قال يا كافر، فقد جاء بها أحدهما. إذا لم يكن من قيل له ذلك صالحا لها رجعت إلى من قالها. فلا يجوز أن يكفر أخاه ولا يقول يا عدو الله ولا يا كافر إلا بدليل. فإذا رمى أخاه بالكفر وليس كذلك رجع إليه كلامه. والمعنى التحذير، ليس معنى أن الكفر أكبر، فالمعنى هو التحذير في هذا الكلام السيء، وأن صاحبه على خطر عظيم إذا قاله لأخيه. فينبغي حفظ اللسان وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. لأخينا سؤال يقول: أرجو أن تذكروا لي عدة أحاديث عن الدابة، فإني لا أعرف الكثير عنها، وأقصد بالدابة التي جاءت في سورة سليمان، وهي التي تخرج في آخر الزمان. الدابة بإذن الله أمرها بقوله: وإذا وقع القول عليهم هل جعلهم دابة الناس تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قد جاء فيها الحديث صحيحة أن تخرج في آخر الزمان قبل طول الشمس مغربها أو بعدها، أيتهما خرجت فالثاني على إثرها. أما تفصيلها والبيان وصفاتها فلا أعلم بها شيئا ثابتا، إنما هي أقوال وروايات فيها ضعف، وأخبار عن بعض السلف عن بعض أي كتاب، ولكن ليس عليها دليل واضح في صفاتها وتجويد طولها وعينها وقبل جسمها، ليس فيها بما على الحديث ثابت. أما خروجها فثابت، تخرج في آخر الزمان. نعم، سمعت حديثا أن أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يقرأ سورة الإخلاص واقفا وماشيا وراكبا، ولما مات نزل جبريل ومعه عدة ملائكة، فهل هذا الحديث صحيح؟ وقد رواه البيهقي. لا أعرف له أصلا، لا أعرف له أصلا، لكن سورة تقول والله سورة عظيمة. نعم، قال فيها أنها تعجز منها القرآن، سورة عظيمة. ومثل ما سمعت انها تعجب ثلث القران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بها في صلاه الفجر ركعتي الفجر، الركعه الثانيه من سنه الفجر، الركعه الثانيه من سنه المغرب، الركعه الثانيه من سنه الطواف، هي صلاه عظيمه وهي صلاه الاخلاص. نعم. جزاكم الله خيرا. ارجو ان تذكروا لي عده احاديث عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أني في غاية الشوق إلى معرفة مزيد عن أوصافه عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان وسطا من الرجال، ليس بالقصير ولا بالطويل بل بين ذلك، وكان أبيض بصورة بحمرة عليه الصلاة والسلام، وكان كتف اللحية عليه الصلاة والسلام، ضخم الكرابيس إذا مشى كأنما ينهد من صدره، يعني يمشي قويا عليه الصلاة والسلام. وكان الغالب عليه أنه لا يلتفت عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعا في حاجة إلى ذلك. هذا كله من صفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. هل تنصحونه بكتب معينة تثقفه؟ نعم، لا أن تقرأ سيرة سيرته صلى الله عليه وسلم في البداية والنهاية من الحكيم المجلد السادس من ابن كثير. كلا انه هو من بين اخي رحمه الله، ففيها كذا اسلاف الميزان، فيها بيان كثير من صفاته عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من الاخ المستمع يوسف مستور حمدان من السودان النيل الابيض، ويعمل حال كتابه رسالته في العراق. اخونا يسال عن زواج من اسره جميع أفرادها يشربون الخمر ولا يعلم عن ذلك إلا بعد أن تقدم للخطبة. هذا ينبغي على ما يصح البنت المخطوبة، إذا كانت على طريقة أهلها ينبغي تركها. أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها فلا بأس بنفسها، وإذا كان يجهل ذلك فالحيرة له ألا يتزوج منه لئلا تكون مثلها. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا عن الصلاة سماعة الشيخ يقول إنهم لا يصلون. كذلك ينظر ويسأل، ثبت أنها مستقيمة وأنها قد خالفت أهلها وتصلي ولا تشرب الخمر فلا بأس، لا يضرها ولا تزر وازرة وزرها. أما إن كانت مثل أهلها أو لا يدري عنها فينبغي لك أن ينبغي ذلك حتى يحتاط اليمين، حتى يسلم من تلون وعصي غير لينة. جزاكم الله خيرا. إذا يلزم الإنسان والحالة هذه أن يسأل عن الأسرة التي يريد. ينبغي أن تبصر عدم العجلة. يقول صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر إلى الدين فإذا كذا أنهم ولا يمكن أن يزال فيها بالسؤال سؤال استيقاظ العجل منها. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.